العظيم. وكذلك تباين صفة المشبهات الفعل في ماذا؟ أحسن أحسن لا أحسن خير إن شاء الله. وقضى إلى وعلم أن صفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور Yeah. ماذا يحصل بمجاراه حركات المضارع وسكناته؟ تارة تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته. المجاراه أي الموازنة. المجاراه أي ماذا؟ الموازنة. انظر يا أخي، طا ت. المجاراه أي الوزن العروضي لا الصرف. ماذا وصف هذا؟ الصرف. الأوزان كم؟ لا ما أقول الأوزان الشعرية، البحور الشعرية. لا، الوزن يا أخي عندك ميزان صرفي، لم تقول كذب على وزن فعل، كذب على وزن فعل، كذب على وزن فعل، وهكذا قفل على وزن فعل. هذا الوزن الصرفي. وعندك وزن عروضي، وعندك النوع الثالث التصغيري. الأوزان ثلاثة. طيب يا أخي، وهذا في درس الصرف. كم أنواع الأوزان؟ توازين. عندك ميزان صرفي، وميزان عروضي، وميزان تصغيري. نقول رجيل على وزن فعيل، هذا وزن تصغيري. رجيل على وزن فعيل، نعم. مستخرج، نعم. كتاب على وزن كتيب. قنديل على وزن ماذا؟ قنيديل. على وزن كعيعيل، هكذا كعيعيل. هذا وزن، ليس الوزن صرفي، إنما وزن تصغيري. أما الوزن الصرفي كما قلنا قفل على وزن فعل. وعندك وزن عروضي. الوزن العروضي، أتوني بشعر ببيت شعري، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ماذا تقول؟ لا متحرك ساكن، متحرك تنهى، متحرك ساكن، متحرك عن، متحرك نون ساكن، خلقي. هذا يسمى بالوزن ماذا؟ الوزن العروضي. هذا الوزن العروضي. فمقصد المؤلف هنا في المجاراة الوزن العروضي. لا، ما نوع الحركة هنا؟ فتحة. إحنا كتبنا فتحة، كتبنا حركة إشارة إلى رد الحركة. خلق خاء حركتها الضمة، ما كتبنا الضمة، كتبنا رد الحركة، مجرد حركة. إذا لا تنظر إلى نوع الحركة، وإنما تنظر إلى ماذا؟ مطلق الحركة. تنظر إلى مطلق الحركة، سواء كانت الحركة كسرة أم فتحة أم ماذا؟ أم ضمة. إذا الوزن المطلوب هنا يا أخي العروضي، لا الصرفي ولا التصغيري. الوزن العروضي. الوزن العروضي هذا مراد المؤلف بالمجاراة. هذا مراد بماذا؟ بالمجاراة. ماذا يقول؟ أنها لا تجري على حركات المضارع والسكنات، وتارة تجري على حركات المضارع والسكنات. انظروا الآن، طائر متحرك. طيب متحرك، متحرك ساكن، ساكن متحرك، متحرك يصدر، متحرك، متحرك. هذا النوع جرى على لماذا هناك فراسين؟ طيب متحرك ساكن، متحرك ساكن، مفهوم؟ إذن طاهر ويصبر، هذا هذه الصفة جرت على حركات وسكنات المضارع أم لا؟ موافقة، مجارية، موازنة أم لا؟ موازنة. ضامر يصبر، متحرك ساكن، متحرك، متحرك، وكذلك متحرك ساكن، متحرك، متحرك، مفهوم هذا؟ إذا نظرنا إلى حسن ويحسن، متحرك، متحرك، متحرك، حسن، متحرك، متحرك، بينما هذا هل جرت الصفة على حركات المضارع وسكناته؟ لا. طيب عرفنا، نأتي إلى منطلق. منطلق متحرك ساكن، متحرك، متحرك، متحرك. هنا ينطلق، متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك، متحرك، متحرك. كذلك أم لا؟ إذا ماذا نقول؟ نقول إذا كانت الصفة ثلاثية أو مأخوذة من فعل ثلاثي، إذا كانت الصفة مأخوذة من فعل ثلاثي فقد تجري على حركات المضارع والسكنات وقد لا تجري، قد تجري وقد لا تجري. والقسم الأول هو الغالب، القسم الأول هو الغالب. فماذا افعلوا يا أخوة؟ مكتوب عندكم ماذا؟ كونوا معي. أنها تارة، لا مو هكذا، اكتب أنها إن كان من فعل ثلاثي أنها إن كانت من فعل ثلاثي فتارة فاء أنها إن كانت من فعل ثلاثي فتارة ماذا؟ ترجع إلى المضارع لا تجي على حركات المضارع وسكناته وتارة تجي على حركات المضارع وسكناته واضح يا أخي؟ قال والقسم الأول هو الغالب والقسم الأول هو الغالب ما هو القسم الأول؟ لا تجي على حركات المضارع وسكناته طيب هو الغالب حتى عند ابن الحاجب قال في كلام بعضهم إنه لازم ما معنى إنه لازم؟ هلا وليس كذلك لأننا رأينا ظاهر وظاهر جرت أم لا وازنت المضارع أم لا وازنت المضارع طيب اكتب الآن بعد قوله وليس كذلك أما في غير الثلاثي بعد قوله وليس كذلك أما في غير الثلاثي فتجب موازنتها المضارعة أما في غير الثلاثي فتجب موازنتها المضارعة مثل ماذا منطلق اللسان ينطلق مفهوم هناك اشكال يا اخوان وضح اكثر من مفهوم ان شاء الله طيب قال ونبهت على ان عدم المجاراة هو الغالب كيف نبهت ان عدم المجاراة هو الغالب قال بتقديم مثال ما لا يجاري على ما يجاري واضح؟ نعم وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع ما معنى مجاريا؟ موازنا كضارب فإنه مجاري ليضرب كيف ضارب مجاري ليضرب؟ أي نعم فإن قلت هذا مدخر بداخل ويدخل داخل ها بين لي يا محمد حركات السكنات داخلي قل متحرك كذا كذا كذا متحرك ساكن متحرك لكن يدخل هل الحركة في الحرف الثالث من الصفة في الخاء كالحركة في الحرف الثالث من الفعل نوع الحركة في داخل قاء مذكورة في يدخل القاء مضمومة يقول إن قيل هذا منتقض بهذا فإن الضمة لا تقابل الكسرة قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها أي الوزن ماذا؟ ها؟ الوزن العروضي فقط لا مطلق الحركة نعم طيب يا أخي فإن قلت كيف تقنع بقائم ويقوم فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثة والأصل يقوم نعم كيدخل فنقلت الضمة لعلة تصرف وما هي العلة التصريفية فهمتم هذا قلت هذا يا أخوان لا نحتاج لا ننسى انظر يا أخوان قام يقوم ترون يقوم نعم ما هي الصفة متحرك ساكن متحرك قل حصل في ما لا علاقة متحرك ساكن متحرك بينما يقوم متحرك متحرك ساكن فهل جارت صفة الفعل في الظاهر لا لكن إذا أرجعنا الفعل إلى أصله الأصل يا أخي ماذا يقوم يقوم مثل يكتبون متحرك ثاني متحرك متحرك يقوم مثل يكتبون لكن قال العلة التصريفية وهي ماذا إذا تحركت العلة وسبقها حرف صحيح ساكن تنقل الحركة في العلة إلى الصحيح الساكن قبلها نعم فإن كانت الحركة من جنسها بقت وإلا تحول إلى جنس الحركة انظر إلى هذه العلة إذا كانت العلة متحركة حذفت بحرف صحيح ساكن، قاف حرف صحيح عمل صحيح ساكن، تنقل حركة العلة إلى الصحيح الساكن قبلها. نقلنا قلنا ماذا؟ يقول إذا سببناها الحركة تبقى ساكنة أم لا؟ فإن كانت الحركة من جنس العلة بقت العلة، وإن كانت الحركة مخالفة لجنس العلة قلبنا حرف العلة إلى حرف يجانس الحركة، كما في ماذا؟ مثلا الأفضل هذا يمضي للمعلومة أم لا؟ طيب يخاف الأفضل ماذا؟ خوف يخوف يخوف يخوف العلة تحرك ما قبلها صحيح ساكن، ننقل الفتحة، هل الفتحة مجالسة للواو؟ ننقل نقلب الواو ألفا لمجانسة الفتحة، فنقول ماذا؟ يخاف. مفهوم؟ هذه هي العلة التصريفية. نعم. طيب يا أخي، إذا عرفنا أن قائل مثل يقوم في الأصل أم لا؟ قائل مثل يقوم أم لا؟ مثل يقوم. الثاني أنها تدل على الثبوت، ما هو الفرق الأول؟ الآن نذكر ماذا أوجه الاضطراب بين اسم الفاعل وصفة المشبهة. دائما أنها لا تجري دائما على حركات المضارع وسكناته، بينما اسم الفاعل يجري دائما على حركات المضارع وسكناته، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الثبوت، واضح؟ نعم. طيب لما نقول حسن وظريف، يعني هذه الصفة صفة اليوم أم صفته بالأمس أم صفته غدا أم صفة ثابتة؟ ثابتة. لكن زيد قاتل أبوه عمرا اليوم الآن حدث شيء حادث أم ثابت؟ شيء حادث. طيب الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، لكن متى يكون للماضي؟ إن كان صلة لأل الموصولة، وهي لا تكون للماضي المنقطع، وهي أي صفة المشبهة لا تكون للماضي المنقطع، بينما اسم الفاعل يكون الماضي منقطعا لا يكون. يكون جاءني الضارب أخاه بالأمس، صحيح أم لا؟ جاءني الضارب أخاه بالأمس، أم الضرب انتهى انقطع أم لا؟ انقطع. طيب قال وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، ولا لما لم يقع. جاءني القارئ لكتاب ابن عقيل بعد 6 أشهر إن شاء الله. طيب هذا شيء مستقبل لم يقع أم وقع؟ مستقبل لم يقع. فصفة لا تكون لماذا؟ لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم. ما المراد الحال الدائم؟ اكتب يا أخي، أي للماضي المستمر إلى وقت الخطاب، الماضي المستمر إلى زمن الحال أو إلى وقت الخطاب، الماضي المستمر إلى زمن الحال. هذا الحال الدائم. لماذا قلنا الماضي المستمر إلى زمن الحال؟ لهذا الثبوت. أما إذا قلت للحال فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ثبوتا، يكون حدوثا أم لا؟ يكون حدوثا. طيب أخي، وهذا الوجه ناشئ عن، وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. نعم، يشير إلى ماذا؟ أنه لماذا لم يذكر هذه التفاصيل في المتن؟ يقول الأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحدي ومن الأمثلة، يعني يكتب المثال عن ماذا؟ عن الكلام والتفصيل. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد وجهه حسن، الأصل زيد حسن وجهه، نعم أو وجهه أو وجهه، نعم أو الوجه حسن الوجه، فلا يتقدم معمول الصفة عليها بخلاف ماذا؟ الفاعل يتقدم معمولها، معمول عليه، نعم بنقل الوجه. ويجوز اسم الفاعل أن تقول ماذا؟ زيد أباه ضارب، أي ضارب أباه، نعم. وذلك لضعف الصفة بكونها فرعا عن فرع، الصفة فرعا عن فرع. ما هو الفرع الذي الصفة فرع عنه؟ الفاعل، فإنها فرع عن اسم الفعل مكتوب عندي، لكن الصواب اسم الفاعل. وعندك اسم الفاعل؟ هذا عندي مكتوب اسم الفاعل، فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل. إذا فرع عن فرع لا؟ نعم. فهي دونه في العمل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرع عن الأصل وهو الفعل، لذا فهو قوي مثل الفعل وإن تقدم المعمول يعمل فيه أم لا يعمل. أما الصفة فهي ضعيفة، إذا تقدم عليها المعمول فلا تعمل فيه. الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، نعم، أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة. طيب هذه النقطة، يعني أن اسم الفاعل يعمل في السببي وفي الأجنبي. السببي المضاف إلى ضمير يعود على ماذا؟ على الاسم، الاسم، نعم، الموصوف بماذا؟ باسم الفاعل. زيد ضارب غلام فو، زيد ضارب غلام فو، الضمير راجع إلى من؟ إلى زيد أم لا؟ نعم. إذا عمل في ماذا؟ معموله سببيه أم أجنبي عنه؟ هذا المراد السببي. هذا اسم الفاعل عمل في سببيه أم لم يعمل؟ عامل، ناتي بأجنبي، زيد ضارب عمرا. هل هناك ضمير يعود على زيد؟ أجنبي هنا سببي. إذا اسم الفاعل يعمل في السببي وفي الأجنبي، بينما الصفة لا تعمل إلا في ماذا؟ في سببيها. لابد أن يكون المعمول ماذا؟ سببيا لا أجنبيا. قال ونعني بالسببي واحد من أمور الثلاثة، أن يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه، حسن ماذا؟ وجهه، الوجه يعني جزء من من؟ من الرجل أم لا؟ جزء من الرجل، نعم. أن يكون متصلا بضمير الموصوف، أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره. وما الذي يقوم مقام ضمير؟ أل. قال مررت برجل حسن الوجه، فهنا أل، نعم، قائمة المقام ماذا؟ مقام الضمير المضاف إليه. الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، أن يقدر ماذا؟ ضمير الموصوف، ليس وجودا في الظاهر في الصورة لكن يقدر، كمررت برجل حسن وجها. الآن إن شاء الله نرجع، كمررت برجل حسن وجها، التقدير ماذا؟ حسن وجها منه. إذا سببي أيضا أم لا؟ مع أن الضمير غير موجود في الصورة وفي الظاهر، لكن يقدر أم لا يقدر؟ يقدر. طيب ولا يكون أجنبيا، لا تقول مررت برجل حسن عمرا، ممكن؟ لأن عمر ليس بجزء ولا ببعض من الرجل الموصوف، نعم. وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببيا كمررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبيا كمررت برجل ضارب عمرا. الثاني يا أخي ما هو؟ الوضع ال، مررت برجل حسن، إذا قلنا وجهه، طيب أو وجهه، فماذا نقول؟ نقول الوجه أضيف إلى ماذا؟ إلى ضمير الموصوف، وجهه أي وجه الرجل، حسن وجهه أي وجه الرجل. أو نحذف الضمير ونأتي بما يقوم مقام الضمير وهو ال، حسن الوجه، حسن الوجه، فال هنا قائم مقام ماذا؟ الضمير العائد على الوجه الموصوف. طيب يا أخوة، إذا الفرق الخامس وكونه ذا سببية وجب، نقول المعمول صفتي، شرط المعمول في الصفة يا أخي، شرط معمول الصفة لمعمول الصفة شرطان، التأخر والسببية. اكتب لمعمول الصفة شرطان، لمعمول الصفة شرطان، التأخر والسببية، التأخر والسببية. واضح؟ سيأخذ عن ماذا؟ عن الصفة. إذا تقدم المعمول عن الصفة تعمل؟ ما تعمل. والسببية إذا كان المعمول أجنبيا عن الصفة لا تعمل. إذن هذان الشرطان، شرطان هذا معمول الصفة. قال: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال. طه انتهت. نعم، معمول الصفة عرفنا شرطين. ماذا معمول الصفة؟ عرفنا شرطين معمول الصفة. ما هما الشرطان وليد؟ والسببية. شرط أن يكون المعمول متأثرا عن الصفة، وأن يكون المعمول سببا سببيا لماذا؟ للصفة. الآن لمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال. ما هي أحوال معمول الصفة؟ أحوال معمول الصفة. طيب، نقول معمول الصفة، لأن الصفة مصوغة من فعل قاصر، فليس للمفعول